ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ويعيب سبيلا نعم يقول هذه الأدلة الصريحة في أن الله تعالى سميع يسمع وبصير يبصر وأن الله تعالى هو السميع بسمع وأن الله جل وعلا هو البصير بصر جل الله في علاه سبحانه وتعالى فضرب المثال بقصة آزر عليه الصلاة والسلام مع أبيه وأنه يشنع عليه أنه يعبد إلها لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر فكيف يقول كيف يعيب عليه عبادة هذا الإله الذي لا يسمع ولا يبصر ثم إن الخليل يصف ربه بأنه لا يسمع ولا يبصر يقول هذا هو عين الضلال وهذه الفضيحة الكبرى التي يفتضح بها أمثال هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة وقسمهم بالجهمية المعطلة الجهمية المعطلة إذن إبراهيم عندما يعيب آلهة آزر ومن معه بأنهم لا يسمعون ولا يبصرون هو يدعوهم إلى إلهه الحق الذي يسمع ويبصر جل الله في علاه وكما تقدم معنا مرارا ربما يقابلك بعض هؤلاء فيقول لك أنتم تتهموننا زورا وبهتانا تقولون بأننا نقول بأن الله تعالى ليس بسميع ولا بصير كيف نقول هذا ونحن نقرأ القرآن وهل نكذب الله جل وعلا وإلى غير ذلك فهم يريدون الاحتيال على الحق نسأل الله العافية والسلام لأنهم يثبتون كما تقدم معنا صفات يفرغونها من معانيها وحقائقها فتصبح حروفا لا معنى فيها حروفا لا تحمل معاني أصلا نسأل الله العافية والسلام ولهذا السلف ألزمهم بأنكم معطلة أنتم تعطلون الصفة عن حقيقتها وتعطيل الصفة عن حقيقتها ومعناها تعطيل لها عن وجودها إذن الصفة غير موجودة أصلا هذا كلام له لا قيمة له تتكلمون بكلمات لا معنى لها ولا حقيقة لها إذن هذا هو العدم هذا هو العدم ولهذا قالوا المعطل يعبد عدما لأنه إذا قيل له صف لنا إلها يصف إلهه بالمعدومات إلهي ليس كذا ولا ولا ولا ولا يصفه الأوصاف العدمية، الأوصاف إيش؟ العدمية، وهذا اللي سميناه العلم يسمونه بأوصاف أو بصفات السلوب. ما معنى السلوب؟ السلوب جمع سلب، سلب يعني تخلية الصفة من معناها وحقيقتها، مسلوبة المعنى ومسلوبة الحقيقة. هل تصبح صفة؟ هذه ليست صفة أصلا، هذه لا وجود لها أصلا مطلق. فإذا عندما يقول لك نثبت كذا قل له نحن نريد إثباتا على ما أثبته الكتاب والسنة على فهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الهدى، هذا الذي نريده. نريد إثبات حروف لا معاني فيها ولا حقائق لها. حتى الاستواء لا ينازع، يقول لا لا لا، كيف يعني أن في الاستواء؟ الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، لكنه ماذا يفعل؟ يفرغ هذه الصفة من معناها وحقيقتها، فيذهب بها إلى معنى أجنبي عن الآية تماما. والله تعالى ذكر في 7 مواضع استواءه على عرشه تبارك وتعالى جل الله في علا. وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وفهمه التابعون من الصحابة رضي الله عنهم، لا يختلفون في إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، وأن الله استوى حقيقة على عرشه جل الله في علا سبحانه وتعالى، لا يختلفون في ذلك مطلق. فيأتي هذا يقول لك لا أنا أقول الرحمن على العرش استوى، لكن أنازعك في معنى إيش؟ في معنى الاستواء. قل له أنت لا تنازعني أنا، أنت تنازع الرسول صلى الله عليه وسلم، تنازع الصحابة الكرام، تنازع أئمة الهدى في القرون المفضلة، أنت لا تنازعني أنا، أنا من الخلف وأنت من الخلف. الآن نحن مشكلتنا الكبرى مع السلف، نحن قلنا بقول السلف، وها هي أقوالهم صريح. هذا ابن خزيمة، ومن قبل قرأنا كتاب خلق أفعال العباد للبخاري، وقرأنا كتبا أخرى كلها تنقل تواتر السلف واتفاق السلف على هذا المعنى، وأن الله تعالى استوى على عرشه حقيقة، فأثبتوا حقيقة الصفة ومعناها. أنتم نفيتم حقيقة الصفة ومعناها، ما هي مرجعيتكم؟ لا مرجعية لكم سوى الكفر والكذب، تكذبون على الله ورسوله وتكفرون بكتاب الله وسنة رسوله. لماذا؟ لأنكم حرفتم الكلم عن مواضعه من بعد مواضعه صلى الله عليه وسلم، وذهبتم إلى أقوال الفلاسفة واليونان وأمثال هؤلاء من أصحاب علم الكلام والمنطق، فهذه تركتكم، ومن هناك تنطلقون في تقرير توحيد الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. انظر يا إخوان، يعني الله جل وعلا في القرآن يقول ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الله تعالى يبين هذه الحالة، يصف هذه الحالة القبيحة الشنيعة، أن شخصا يؤمر بأن ينطلق من دين الله عز وجل وأن يحذر من أعداء الله عز وجل وأن يعيش حياة الإيمان حقيقة مع الله تعالى وأن يحقق ذلك بالقيام بالإيمان والكفر بالطاغوت. فإذا به مع أنه يزعم ما زال يقول ذلك أنه مؤمن، أنه مسلم، أنه يحب الرسول، أنه يتبع الكتاب والسنة، أنه يحب الصحابة، أنه وفي نفس الوقت ماذا يفعل؟ يذهب إلى الطاغوت ليتحاكم عنده وليجد حل المشكلة عنده ليفض النزاع به. ثم وصف الله جل وعلا هذا الشيطان بأنه لا يبغي الإنسان إلا الضلال المبين ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا، ومع ذلك يذهبون إليه. ثم إذا دعوا إلى الكتاب والسنة، تعالوا إلى كتاب الله وسنة رسوله كما تنتسبون إليهما، تعالوا، هنا يصدون صدودا. لماذا؟ لأنهم منافقون نسأل الله العافية والسلام. هذا الذي يجي تماما الآن في كثير من المسائل العقدية أو في كل المسائل العقدية حقيقة، تقول لهم تعالوا إلى كتاب الله وسنة رسوله على سبيل المؤمنين، الله أمرنا بهذا وحذرنا من ضد ذلك، فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تقول لهم تعالوا إلى كتاب الله وسنة رسوله سبيل المؤمنين، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ف فيضربون لك الأمثال، وهم حقيقة يضربون لله والرسول لصد الحق وردي، نسأل الله العافية والسلام. طيب ننزل هذا الآن على ما نحن فيه الآن، أسماء الله وصفاته جل وعلا، المرجعية في إثباتها ما هو؟ الكتاب والسنة. المرجعية في فهمها ما هو؟ سبيل المؤمنين. هذا الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ثم حذر من البدع والضلالة كما يحدث في بعض النساء. طيب ماذا يفعل القوم؟ يفزعون إلى علم المنطق والكلام الذي وضعه عباد لا يشمون رائحة التوحيد، لا يعرفون الإسلام أصلا. انظروا هذه الجريمة العظيمة، انظروا المصيبة الكبيرة التي نقع فيها الآن. يريد أن يفهم كتاب الله بمن هو كافر بكتاب الله، يريد أن يفهم توحيد الله على فهم مشرك كافر بالله، يريد أن يقيم صفات الله عز وجل على وصف من وصف المخلوقين لم يصف رب العالمين. ملاحدة دهرية، فلاسفة سقراط وأرسطوطاليس وأمثال هؤلاء، هؤلاء ملاحدة دهرية لا علاقة لهم بالدين أصلا، لم يدخلوا في دين الرسل أصلا، لم يوحدوا الله تعالى يوما، اتخذوهم مرجعية. قالوا وضعوا لنا قواعد أصيلة وقوية، علم المنطق وعلم الكلام، فجعلوا هذا هو المنطلق لهم، نسأل الله العافية والسلامة. ما الفرق بين هذا والذي قال الله تعالى فيهم وإذا دعوا إلى الله ورسوله احكم بين فريق منهم؟ نفس الشيء واحد. فيأتيك بمثل هذه الضلالات والعياذ والكفريات والشركيات ليحكم بها كتاب الله عز وجل، وقد أمروا أن يكفروا بها، الله تعالى أمرهم أن يكفروا بذلك وأن يحذروا منه وأن يحذروا منه، فإذا بهم يرتمون في أحضانهم ويأخذون عنهم ويتخذون مرجعية، بل ويعدونهم أهل العلم والحكمة والفهم، حتى صار يصرح بعضهم بل وهو قول عامتهم وإن لم يصرح به كلهم بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، نسأل الله العافية والسلام. بمعنى ما معنى هذا الكلام يا إخوان؟ معناه أن السلف، عندما نقول سلف نبدأ من الصحابة رضي الله عنهم ثم من تبعهم بإحسان، هكذا قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ماذا يفعل هؤلاء؟ يتركون هذه السبيل الواضحة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم ليذهبوا إلى ضد ذلك تماما، نسأل الله العافية والسلام. هذا كنا نقول قبل قليل. نعم، طريقة الخلف أعلم وأحكم. طيب ما معنى أسلم؟ يعني أن الصحابة ومن بعدهم، الصحابة أعظم شيء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لما أبو ناس يعظم أئمة لا يبلغ تعظيم الصحابة هذا المبلغ في قلوب الصحابة، أعظم شيء يا إخوان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا كان ولا يكون مثلهم، أفضل أتباع الرسل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. يقولون إيش؟ طريقتهم أسلم. ما معنى أسلم يا إخوان؟ انتبه، هذا ليس مدحا، هذا ليس مدحا، هذا ذم في غاية الذم، وهي من الألفاظ التي تطلق ويراد بها الذم، وإن كان في ظاهرها إيش؟ أنها مدح، لا ليست مدحا. معنى طريقة السلف أسلم يعني أن السلف عقولهم ضعيفة، تصوراتهم محدودة، وفهمهم محصور، فليس عندهم القدرة العقلية والإمكانات الفكرية والتصورات الحقيقية لآيات الصفات وأحاديثها، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبهم على قدر عقولهم ومرر لهم، مرر لهم ماذا؟ كيف يكون مرر لهم؟ أنتم تسمون الذي يمرر هذا إيش؟ كفرا، وزندقة وخروجا من الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليمرر ذلك أم بعث ليحذر من ذلك؟ هذا معنى قول طريقة السلف أسلم، يعني السلف ضعفاء لا تحتمل عقولهم هذه المعاني الجبارة الكبيرة التي فجرها الخلف وأتوا بها ولها قواعد وأصول، هذه ما يعقلها ما يطيقها الصحابة البسطاء الذين يعني إمكاناتهم محدودة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاملهم ومرر لهم أمورهم وترك الفهم والعلم والإدراك لصفات الله جل وعلا للخلف الذين هم إيش؟ أعلم وأحكم. الخلف أعلم وأحكم، أما السلف فغاية ما فيه السلامة فقط، يعني مشي مرر مرر، لا لا تناقشه لا تبين له، لأنه لو بينت له ما يفهم ما يستوعب عقله ضعيف. هذا معنى قول ما السلف طريقتهم أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وبعضهم صرح بهذا صراحة كالعز بن عبد السلام، صرح به صراحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبهم بقدر ما يفهمون ويعون، يعني تمر. فيقول الوضع والحالة وإلى غير صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذا الضلال العظيم والعياذ بالله. فأنت تسمع هذه الكلمة وتمررها، لا الكلمة هذه خطيرة جدا، الكلمة هذه هدم للدين كله، الكلمة هذه هدم لكل آية وحديث عظمت الصحابة ورفعت شأنه وجعلتهم قدوات للناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة تأتي على هذا البنيان من قواعده تهدمه كله بلا استثناء، لأنك تتكلم عن قوم لا يفقهون التوحيد. وهل بعث الرسل بالتوحيد؟ وهل ساد الصحابة إلا بالتوحيد؟ وهل تميز الصحابة إلا بالتوحيد ثم جاءت أعمالهم بعد ذلك الجيل العظيمة؟ فيصفون هذا الجيل العظيم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه. الشهادة يا أخوان تكون على إيش؟ يقرأ القرآن، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأنت تجعل طريقتهم أسلم ليست أعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنتم شهداء الله في أرضه. شهداء من؟ الله، الله قبلهم ورضيهم وجعلهم شهداء في أرضه. فما رآه الصحابة حقا فهو عند الله الحق، وما رآه الصحابة باطلا فهو عند الله الباطل، ما رآه الصحابة هدى فهو عند الله الهدى، وما رآه الصحابة ضلالا فهو عند الله الضلالة. ولهذا قال في سورة البقرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، جملة شرطية، فإن آمنوا فقد اهتدوا، متى؟ إذا كان بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله عنهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهذا الذي جرى عندما ابتعدوا عن إيمان الصحابة وفهم الصحابة وقعوا في الشقاق. ولهذا وصفهم الإمام أحمد بماذا قال؟ قال عن أهل الأهواء، قال هم مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب. وأي شقاق أعظم من هذا؟ شقاق الدين هذا أعظم شقاق، نسأل الله العافية والسلام، هذا أعظم من شقاق الأب مع ابنه والإخوة فيما بينهم والعائلة فيما بينها والأقارب والقبيلة والعشيرة، هذا أعظم شقاق، شقاق الدين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، لست منهم في شيء مطلقا، ما لك بهم على، هذا أعظم شقاق. فالله تعالى يحيل عليهم ويأمر بهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يحيل عليهم ويأمر بهم ويشهد لهم ولهم هذه من، ثم يأتيك آتنا يقول لك لا طريقتهم أسلم فقط، وطريقتنا هي الأعلم ويش والأحكم، يعني بمعنى إذا أردت العلم والحكمة تعال إلينا، إذا أردت السلامة اذهب إلى ذلك القول، مع أن حتى هذا القول هم ينقضونه، وهذا ليس سلامة عندهم، لكن هم ما يستطيعون أن يصفوا الصحابة بالكفر، ما يستطيعون أن يصفوا الصحابة بالنفاق، فماذا يختاروا هذه الكلمة أسلم؟ لكن هذا الأسلم لو فعلته أنا وأنت كفرنا عنده مباشرة. لو قلنا بقول الصحابة الذين يقولون عن طريق أسلم لنبحث عن السلامة والنجاة، فقلنا بهذا القول مباشرة يكفرون. إذا قلت بأن لله جل وعلا عينين، وأن الله جل وعلا له وجه، وأن الله جل وعلا مستوى على عرشه، وأن الله تعالى ينزل إذا كان ثلث الأخير من الليل، وأن الله بما وصف الله تعالى بنفسه بكتابه وسنة رسوله، أنت لست أسلم، لست في سلامة عند هؤلاء، أنت كافر بالله عز وجل. طيب كيف تقول أن طريقة الصحابة أسلم؟ أنا قلت بقول الصحابة بنفس ما قال الصحابة. ينبغي أن تقول ليش؟ أنت في سلامة، لكن ما يقول هذا. لماذا؟ لأن هذا الأمر عنده كفر حقيقة، لكن ما يجرؤ أن يقول عن الصحابة ذلك، ما يجرؤ أن يقول هذا الوصف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يقوله لك أنت. وأنت إذا جئت بلازم القول وحال القول وجدت أن هذا القول ينزل على إيش؟ على الصحابة رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك إيش؟ فوق ذلك أنه اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه إيش؟ سكت عن بيان أعظم ما بعث به. بعث بالتوحيد أليس كذلك؟ بعث ليقيم الملة العوجاء ويترك الناس على المحجة البيضاء ليلها ونهار وسواء. أين هذه التقعيدات، هذا العلم وهذه الحكمة في كلام الله ورسوله؟ أين هو؟ أين هو في بيانات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لن يحصل التفكر الذي هو الفهم ومعاملة الله جل وعلا بما هو أهله، لن يحصل إلا بعد البيان. طيب من البيان؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إيش مهمته؟ فرض من الله عليه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. طيب أين هذا البيان؟ أين هذا البيان؟ هذه آيات صفات نزلت في القرآن، الله تعالى يصف بها نفسه، يقول الرحمن على العرش استوى، يقول كل شيء هالك إلا وجهه، يقول لما خلقت بيدي، يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. آيات صريحة في كتاب الله جل وعلا تصف الله تعالى بهذه الصفات. أين البيان؟ الله جل وعلا أما أرسله بالقرآن وأمره بالبيان، أين هذا البيان؟ طيب ما معنى إذا لم يوجد هذا البيان أنه ليس ببيان؟ أنه ليس ببيان، لو كان بيانا لبينه، لو كان بيانا لبينه رسول الله عليه وسلم. إذن عدم وجوده كاف في نفيه، عدم وجوده كاف في إيش؟ في نفيه. وعدم وجوده كاف في الرد على مخالفه. يعني إذا أتيت ببيان من عندك لتقول هذا هو بيانه، ولا نجد هذا البيان في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، ماذا نقول؟ هذا ليس ببيان، هذا ضلال مبين. لماذا؟ لأنه لو كان بيانا لوجدناه في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة، أما لم نجده في كلام الرسول ولا في كلام الصحابة فهذا ليس ببيان، هذا ضلالة، هذا هو عين الشرك والإلحاد والزندقة، نسأل الله العافية والسلام. ولذا السلف كان يردون على أمثال هؤلاء بأبسط عبارات. عندما قام ابن أبي ذؤاد يناظر الإمام أحمد ابن حنبل في مسألة كلام الله جل وعلا وزعم من القرآن مخلوق وأن الله لم يتكلم ولا يتكلم، وأن هذا الذي نقرأه الآن ونحفظه ونتعبد الله جل وعلا ليس كلاما لله نسأل الله العافية والسلام من الكفر والشرك والزندقة، فالمجلس ما أخذ وقتا طويلا، قال له الذي تقوله هذا أعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ يعني هذه التقعيدات التي أتيت بها وأن المعنى كذا والمراد كذا والمثبت كذا والمنفي كذا، هذا الذي تتكلم به الرسول يعلمه أو لا يعلمه؟ هذه نقطة أول. إن قال لا يعلمه أنت من أين علمته؟ نحن نعلم أن جبريل نزل بالوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، واضح الرسول عربي والقرآن عربي، الأمر واضح. وينزل جبريل بالتعاليم من رب العالمين. وإن قلت علمه نقول أين هو؟ وأخرجه، الرسول كتم شيء؟ أخفى شيء؟ اعتقاد ذلك ولو يخطر ببالك هذا كفر بالله عز وجل، أن الرسول أخفى شيئا أو كتم شيئا. ثم السؤال الثاني سأله إياه، الصحابة علموا ما تقول؟ هل هناك صحابي واحد فهم فهمكم هذا لكلام الله جل وعلا فنفى عن الله تعالى صفة الكلام وأن القرآن ليس كلاما لله عز وجل؟ هل قال الصحابة هذا؟ لم يقله الصحابة. فإن قال قالوه، قال أين هو؟ هاتوه. شوف لاحظ مناظرة يسيرة بسيطة جدا، مدارها على إيش فقط؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. التولي ما هو؟ ألا يوجد قولك في إيمانهم، عدم وجود قولك كافر في رد قولك أنت، انتهى الأمر، نقطة من الرسول كما يقال عند العوام، أمر واضح جدا. هذه تركة القول، نسأل الله العافية والسلام. نعم. أن هو النبي صلى الله عليه وسلم حدثت أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومي وكان أشد ما لقيت منه من يوم الأحد. إذا عرضت نفسي على ابن عبد كلان فلم يجبني إلى ما أردت فأخبرته كلان على ابن عبد آليل ابن عبد كلال فلم يجدني إلى ما أردت فطرقت أن أنهم على وجهي فلم أستمر إلا وأنا بفضل السعادة فرفعت رأسي إلى سعادة فتقبلتني فنظرت إلى مينة الدين فنادني فقال يا محمد إن الله عز وجل قد سمع من قولك لك وما رد عليك وقد بعث اللهم لك بجبال تأمره بما شئت به. قال فما ذلك ما ذكره ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد ان الله عز وجل قد سمع من قومك لك وانا ملك الجبال وقد بعثني ربك اليك لتامرني بامرك وقوتي ما شئت ان شئت ان تطبق عليهم ونخشبين فعلت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق وان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. نعم، هذا بوب عليه في الأصل، طبعا هذا الحلقة في المختصر، لكن في الأصل بوب عليه قال باب البيان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن فرغ من البيانات من الكتاب العزيز عطف ليش للسنة، قال على تثبيت السمع والبصر لله موافقا لما يكون من كتاب ربنا، إذ سننه صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه لا تكون أبدا إلا موافقة لكتاب الله، حاشا لله أن يكون شيء منها أبدا مخالفا لكتاب الله أو لشيء منه. فمن ادعى من الجهلة أن شيئا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت من جهة النقل مخالف لشيء من كتاب الله فأنا الضامن بتثبيت صحة مذهبنا على ما أبوح به منذ أكثر من 40 سنة. يقول هذا مذهب الحق عند أهل السنة والجماعة، أنا 40 سنة أتكلم بهذا، أخذوا عن من؟ عن قبله، ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن ربه تبارك وتعالى جل الله في علا. ذكر حديث قرن الثعالب وحديث متفق على صحته. نعم، وإيش الثابت الشاهد فيه؟ قال إيش؟ إن الله، قال يا محمد إن الله عز وجل قد سمع، لاحظ لم يقل إن الله عز وجل سمع بل أتى بكلمة التحقيق قد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. هذه إثبات صفة إيش؟ السمع جل وعلا، وأن الله تعالى سميع يسمع عز وجل، لا نقول تعالى سميع لا يسمع، سميع لا يسمع أي لا يوجد سمع أصلا، ليس هناك صفة أصلا. نعم. وعن أبي موسى الأشعري قال قلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما أقبلنا وأشرفنا على المدينة كبر الناس تكبيرة رفعوا بها أصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأصم ولا غالب. فقال المعتكف في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم، إنكم لا تدعون أصم ولا غالب. نعم، أيضا حديث متفق على صحته في البخاري ومسلم، قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، الله تعالى شهيد جل وعلا ويسمع سبحانه وتعالى جل الله في علا، لأن في مقابلة الصمم ما هو؟ السمع. إذا قلنا فلان أصم أي لا يسمع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة بهذا، ومعه الكبير والصغير، ومعه الأعرابي، ومعه الملازم له، ولا يشكل على أحد من الصحابة لا شيء. لماذا؟ لأن كما تقدم المقدمة عندهم واضحة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما تثبته الله تعالى بما أثبته لنفسه تثبته على أنه ليس له مثيل في ذلك، انتهى الأمر. نعم. وعن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايها الناس انكم لا تدعون عصيا ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا. نعم، ايضا متفق على صحته. نعم. قال ابو بكر: فاسمعوا يا نبي ما نقول في هذا الباب، نحن نقول لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الارض السابعه السفلى وما في السماوات العلى وما بينهما من صغير وكبير لا تخفى على خالقنا خافيه في السماوات السبع والارضين السبع ولا ما بينهن ولا فوقهن ولا اسفل منهن ولا يغيب عن بصره من ذلك شيء يرى ما في جوف البحار ولوجهها كما يرى عرشه الذي هو مستوى عليه. نعم، لاحظ يعني يقول اثبات الصفه لا يلزم منها التماثل ابدا. نحن نثبت صفة العينين لله جل وعلا وليس له فيها مثيل جل الله في علاه. وكما تقدمنا عين المخلوق وإن اشتركت في المسمى إلا أنها لا علاقة لها بعين الخالق جل الله في علاه. عين المخلوق ضعيفة، عين المخلوق محدودة، عين المخلوق يؤثر عليها البعد والقرب، عين المخلوق يؤثر عليها الحواجز والحوائل، والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح؟ فكل لوازم يذكرها القول من المعطلة والجهمية وامثال هؤلاء لا تلزم عين الله أبدا. كل لوازم أرادوا أن ينفوا بها صفة العين عن الله جل وعلا هذه لا تلزم عين الخالق أبدا. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء في عينه جل وعلا. فكيف جعلتم النقص الذي في المخلوق إن أثبتتم الصفة للخالق توجد فيه؟ هذا ضلال مبين، هذا كفر وزندقة والعياذ بالله. إذن نثبت لجل وعلا هذه الصفة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما قال في محكم التنزيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وقد قالت: وإن كانت لهم عيون يبصرون بها فإنهم إنما يرون المقر من أبصارهم مما لا حجاب ولا ستر بين المرئي وبين أبصارهم. ونزيد شرحا وبيانا فنقول: عين الله عز وجل قريبة لم تزل باقية ولا يزال محكوم لها ببقاء منفي عنها الهلاك والفناء. وعيون بني آدم محدثة مخلوقة كانت عدما غير مكونة فكونها الله وخلقها بكلامه الذي هو صفة من صفات ذاته. وقد قضى الله وقدر عن عيون بني آدم تصير إلى بلاء عن قريب والله يسأل خير ذلك المصير. فتدبر بهذا من الألباب الفرق بين عيني خالقنا الأزلي الأول الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال وبين عيني الإنسان. والله نسأل العصمة والتوفيق والرشاد في كل ما نقول وندعو إليه. نعم، يقول أنتم تقارنون بين صفة لمخلوق هي مخلوقة لم تكن موجودة وبين صفة لخالقنا الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن جل الله في علاه. فأي علاقة بين الصفتين حتى يتوهم متوهم أن في إثبات الصفة لله جل وعلا نقصا يستلزم أن ننفيها عنه، نسأل الله العافية والسلام. طبعا هذه الكلمات لم يستعملها السلف من قبله يعني في الرعي الأول والثاني لا توجد هذه الكلمة الباء قديمة ونحو ذلك، لكن وضعت بعد ذلك للرد على القول في مقابلة أقوالهم. مقابلة لما قالوا محدث قالوا لا قديمة، من باب المقابلة ليس من باب جعل ذلك أمرا تعبديا لازما في اعتقاد العبد في ربه جل وعلا، بل نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الأول فليس قبله شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، الظاهر فليس فوقه شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء إلا الله في علا، كما وصف نفسه في أوائل سورة الحديد. نعم. قال الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال جل وعلا تكذيبا لليهود حين قالوا: يد الله مغلولة، فكذبه في مقالتهم وقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأعلمنا أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ويد الله مقالديهم. وقال: سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال: تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. يعني هنا ذكر أيضا في الأصل يا إخوان، يقول ولا في صفة السمع والبصر، يقول: ولست أحسب لو قيل لبصير لا آفة ببصره ولا علة بعينه ولا نقص، بل هو أعين أكحل أسود الحدق شديد بياض العينين أهدب الأشفار، عينك كعين فلان الذي هو صغير العين أزرق أحمر أحمر بياض العينين قد تناثرت أشفاره وسقطت، أو كان أخفش العينين أزرق أحمر أحمر بياض شحمهما، يرى الموصوف الأول الشخص من بعيد ولا يرى الثاني مثل ذلك الشخص من قدر عشر ما يرى الأول، لعل لعلة في بصره أو نقص في عينه إلا غضب من هذا وأنف منه، فلعله يخرج القائل له ذلك المكروه من الشتم والأذى. يقول: هذا ما نقبله في أحدنا، ما يقبل أحد أن يقارن بصره الثاقب القوي وعينه الموصوفة بكذا وكذا وكذا ببصر مخلوق مثله ممن هو في عينه علة عشاء أو عمى أو قصور أو إلى غير ذلك، ما يقبل. يقبل هذا؟ ما يقبل. فهذا مخلوق لا يقبل أن يقارن بعين مخلوق مع المسمى واحد، هذا يسمى عين وهذا يسمى إيش؟ عين. المخلوق لا يقبل هذه المقارنة في خاصة نفسه، ويقول: هذا تنقص لي وإزراء بعيني ووضع لها في غير موضعها وإلى غير ذلك، ما يقبل. فالربما كما قال المؤلف: شتم وبلغك الأذى منه. طيب كيف قبلت هذا بين مخلوق وخالق؟ أنت لم تقبل بين مخلوق ومخلوق، فكيف قبلت بين مخلوق وخالق؟ والطريقة واحدة، هذه عين وهذه عين في المخلوق، وفي الحالة الثانية عين الله وعين المخلوق. إذا لم تقبل المقارنة في الأولى من باب أولى لا تقبل إيش المقارنة في الثانية، وألا تلزم عين الله تعالى بذلك، لأننا سوف نعود عليك إلى عينك، نلزمك بنفس هذا اللازم وأنت لا تقبله لنفسك، فكيف رضيته وقبلته لربك تبارك وتعالى جل الله فيه. قال: ولست أحسب عاقل يسمع هذا المشبه عيني أحدهما بعين الآخر إلا وهو يكذب هذا المشبه عين أحدهما بهذا بعين الآخر ويرميه بالعته والخبل والجنون، ويقول له: لو كنت عاقلا يجري عليك القلم لم تشبه عيني أحدهما بعيني الآخر، وإن كان جميعا يسميان بصيرين إذ ليس بأعميين، ويقال لكل واحد منهما عينان يبصر بهما، فكيف لو قيل لك عينك كعين الخنزير والقرد والدب والكلب أو غيرها من السباع أو هوام الأرض والبهائم، فتدبروا يا ذوي الألباب أين عيني خالقنا الأزلي الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال، وبين عيني الإنسان من الفرقان أكثر أو مما بين أعين بني آدم وبين عيون ما ذكرنا. يقول: لو تركنا مثال مخلوق إنسان مع إنسان ثم قرناك بمخلوق آخر غير الإنسان فقالك عينك عين القرد أو عينك عين الخنزير، يشتد الأذى عليك أم لا؟ يشتد، ويشتد الإنكار على من سوى بينهما، من قال بأن عين هذا كعين الخنزير وقبل هذه المعلومة هذا مخبول، هذا لا عقل له، هذا لم يجري عليه القلم، مرفوع عنه القلم، هذا يقول هذا لم يقبل في المخلوقات فيما بينها، فكيف بالخالق العظيم جل الله في علاه. ثم قال بعد أن ضرب المثالين، قال: تعلم وتستيقن أن من سمى علماءنا مشبهة غير عالم بلغة العرب، غير عالم بلغة العرب ولا يفهم العلم، إذ لم يجز تشبيه أعين بني آدم بعيون المخلوقين من السباع والبهائم والهوام وكلها لها عيون يبصرون بها وعيون جميعهم محدثة مخلوقة خلقها الله بعد أن كانت عدما وكلها تصير لفناء وابلا وغير جائز إسقاط اسم العيون والأبصار عن شيء منها فكيف يحل يعني ما يجوز أنك إذا لم يحصل هذه التسوية أن تنفي عن تقول لا هذه ليست عينا نقول لا هي عين وإن كانت باسمها هي عين فكيف يحل مسلم لو كانت الجهمية من المسلمين لاحظ جعل بيقول يقول فكيف لو كانت الجهمية من المسلمين يعني ويرى مصائص المسلمين قال فكيف يحل لمسلم لو كانت الجهمية من المسلمين أن يرموا من يثبت لله عينا بالتشبيه فلو كان كل ما وقع عليه الاسم كان مشابها لما يقع عليه ذلك الاسم لم يجز قراءة كتاب الله ووجب محو كل آية بين الدفتين فيها ذكر نفس الله أو عينه أو يده ولوجب الكفر بكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر صفات الرب كما يجب الكفر بتشبيه الخالق بالمخلوق إلا أن القوم جهلا لا يفهمون العلم ولا يحسنون لغة العرب فيضلون ويضلون والله نسأل العصمة والتوفيق والرشاد في كل ما نقول وندعو إليه ثم بدأ في ذكر باب إثبات اليد للخالق البارئ جل وعلا والبيان أن الله تعالى له يدان كما علمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم عليه السلام بيديه ابدأ أعدها قال عز وجل لإبليس نعم قال الله عز وجل لإبليس ما أنا على تسجد لما خلقت بيدي وقال جل وعلا تكذيبا لليهود حين قالوا يد الله مغلولة فكذبهم في مقالتهم وقال فليداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وأعلمنا أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ويد الله فوق أيديهم وقال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وقال تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال أولم يروا أنا خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما نعم يعني آيات واضحة صريحة في إثبات صفة اليد لله جل الله في صفة اليدين لله جل الله في علا نعم ثم ذكر قال باب ذكر البيان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القرآن وعطف بماذا في السنة تبين القرآن نعم عن عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باب ذكر البيان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات يد الله جل وعلا موافقا لما تلون من تنزيل ربنا لا مخالفا قد نزه الله نبيه وأعلى درجته ورفع قدره عن أن يقول إلا ما هو موافق لما أنزل الله من وحيه عليه من وحيه نعم عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى فقال موسى أنت الذي خلقك الله بيده وأسد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه أمرك بأمره فعصيته فأخرجتنا من الجنة فقال له آدم قد آتاك الله التوراة فهل وجدت فيها كتب علي الكتب قبل أن أعمله قال نعم قال فحج آدم موسى نعم وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا ادم انت ربنا خيبتنا واخرجتنا من الجنه فقال ادم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وغفرك توراه بيده اتلومني على امر قدره الله علي قبل ان يخلقني باربعين سنه فحكي آدم موسى لحظة حديث صريح صحيح متفق على صحتها تثبت صفة اليد لله جل وعلا وتثبت المراجعة التي حصلت بين آدم عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام وكل يسمع صفة اليد لله ولا ينكر ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم ينقل هذا إلينا ويسمعه الصحابة ولا ينكر أحد منهم ذلك والأمة قرنا بعد قرن تثبت ذلك لله جل وعلا كما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وما تكلم به الرسل من قبل حتى نبتت نابتة النفاق والزندقة في الإسلام فقالوا ليس لله تعالى يد وأن لو أثبت لله تعالى صفة اليد يلزم منها كذا وكذا نسأل الله العافية والسلام لاحظ الشاهد في الحديث الأول قال أنت الذي خلقك الله بيده في الحديث الثاني قال وكتب لك التوراة بيده صفة واضحة جدا لا يفهم القريب أو البعيد منها إلا إثبات صفة اليد لله جل وعلا. نعم. قال ابو بكر فكريم الله موسى خاف بلاده مشابهه ان الله حرمه بيده ونفخه من روحه على ما هو مخصوص بين دفتيه من اعلام الله جل وعلا اعلام المؤمنين انه خلق ادم بيده. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احتج ادم وموسى فقال موسى يا ادم انت ابونا خيبتنا واخرجتنا من الجنه فقال ادم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخطرك التوراه بيده وخط لك التوراه بيده تلوح على ادم قد قدره الله عليه قبل ان يخلقني باربعين سنه قال فحج ادم موسى فحج ادم موسى. وعن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامه فيهمون بذلك يعني يهتمون يصيبهم الهم لطول المقام وحرارة الشمس والعرق والمقام المهيب العظيم الذي هم فيه يهتمون لهذا. نعم. فيهمون بذلك فيهمون بذلك أو يلهمون أو يلهمون به فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فراحنا لمكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت الناس خطأ خطأ, خطأ في التشكيل عندك خطأ الفاء مكسورة ولهكذا خطأ في التشكيل عندك هذا تحتاج إلى تعديل. فيهمون بذلك نعم فيهمون بذلك أو يلهمون به فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فراحنا لمكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو الناس خلقك الله بيده وسلك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. نعم لاحظ التمييز خلقك الله بيده طبعا المعطلة نفاة هذه الصفة عن الله قال يقول اليد هنا معناه ايش؟ القوة أو النعمة أو نحو. طيب ايش ميزة آدم عليه الصلاة والسلام؟ هنا الناس يأتونه العلماء يفدون إليه ويقول يذكرونه بهذه المنزلة عند الله جل وعلا. طيب الله جل وعلا خلق كل الخلائق كذلك ايش خصيصة آدم هنا؟ ما له خصيصة أصبح لنعلم أن القوم يتكلمون بجهل كما ذكر المؤلف جهل بلغة العرب جهل بالعلم حتى يعني يتكلمون بكلام ينقض الأصل التشريف الذي لأجله أو به شرف آدم عليه الصلاة والسلام يعني سياق تشريف فيتكلمون بكلام ينقض السياق ومعنى السياق تماما والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلام لجهلهم وقلة علمهم نسأل الله العفو والعافية. نعم. فذكر الحديث بقوله وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج ادم وموسى فقال موسى يا ادم انت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واغويت الناس وخرجته من الجنه فقال ادم موسى يا موسى اصطفاك الله بكلامه لتزوروني على عمل كتبه الله علي قبل ان يخلق السماوات والارض قال احتج ادم موسى. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الارض كتب بيده على نفسه ان رحمتي تغلب غضبي. نعم في كتابه وعنده فوق العرش كما قال عليه الصلاه والسلام كتب الكتاب بيده جل الله في علاه كتب ايش؟ ان رحمتي تغلب غضبي ان رحمتي تغلب غضبي. والنفاة ينفون حتى عن لا صفه الرحمه والعياذ بالله. لماذا؟ لانها موجوده في المخلوق ورحمة المخلوق تستلزم كذا وكذا وكذا وكذا فلو أثبتناها للخالق أثبتنا النقص في الخالق إذا ماذا نفعل أيها الكفار الجهلة؟ قالوا ننفي عن الله تعالى هذه الصفة. ثم هو يدعو الله اللهم ارحمني كيف يرحمك وهو لا يرحم؟ كيف يرحمك وليس فيه صفة الرحمة أصلا؟ أنت نفيتها عن الله أنت عطلت الله عن هذه الصفة ثم تسأل الله تعالى أن يرحمك؟ نعم. وفي رواية قال لما خلق الله آدم كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله خلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. كل هذا متفق على صحتها حديث متواتر متفق على صحتها. نعم. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله هذه العلامة التي عندك رضي الله عنه قلها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع أبواب السماء بثلث الليل الباقي فيسقط يديه فيقول ألا عبد يسألني فأعطيه قال فما يزال كذلك حتى يصفع عبده فقال ابن يحيى فيسعى يده فلا عبد يسألني فأعطيه. نعم، يعني هذه الصفة أيضا لله، صفة النزول وصفة بسط اليدين جل الله في علاه إذا كان الثلث الأخير من الليل. أحاديث اسمعها الصحابة ولم تشكل عليه مطلقا، لكن أشكلت على الذين مرجعيتهم غير مرجعية الصحابة، هناك حصل إشكال لما يكون المرجعية والمنطلقات مختلفة، هنا يحصل الاختلاف في الفهم والعلم. نعم. قال أبو بكر خرجت هذا الحديث لجمعه بعد ذكر نزول الرابع عز وجل كل ليلة إلى تكليف لصفة نزول نتبعها، لأن لا نصف معبودنا إلا بما وصف به نفسه إما في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج أيضا بصفات معبودنا إلى غاية ومقاييس. وعن أبو بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليصدق بالذرة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فيجعلها الله بيده اليمنى فيربيها كما يربي أحدكم أحدكم فلوه أو فصيله حتى يصير مثل أحد. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصدق أحد بصدقة من كسب يريد من كسب طيب إلا تقبلها الله بيمينه ثم غذاها كما يغذو أحدهم فلوه أو قصيله حتى تكون الذرة مثل الجبل. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء إلا طيب فيقع في كف الرحمن فيربيه كما يربي أحدكم فصيلا حتى إن الذرة لا تكون مثل الجبل العظيم. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله وقال إلا وهو يضعها في يد الرحمن أو في كف الرحمن وقال حتى إن الذرة لا تكون مثل الجبل العظيم. نعم، إصوات صفة اليد وصفة الكف للرحمن جل الله في علاه سبحانه وتعالى. يقول في الأصل، يقول باب ذكر سنة ثالثة في إثبات اليد لله الخالق الباري، يقول قال وكتب الله بيده على نفسه أن رحمته تغلب غضبه، وفي هذه الأخبار التي نذكرها في هذا الباب إثبات صفتين لخالقنا البارئ مما ثبتها الله لنفسه في اللوح المحفوظ والإمام المبين، ذكر النفس واليد جميعا وإن رغمت أنوف الجهمية. نقول لا نهتم بهؤلاء المخالفين، هؤلاء لا عبرة بهم، وإن رغمت أنوف الجهمية وهم المعطلة لصفات الله جل وعلا. نعم. وعن هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يأكل الله إلا طيب إلا أخذها الله بيمينه وإن كانت مثل ذرة فذره له في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه وفصيله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدق أحدكم صدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا أخذ الله بيمينه فيربيها لأحدكم النقطة والذرة كما يربي أحدكم فلوه وفصيله حتى إنها لا تكون أعظم من أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد مسلم يتصدق من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب إلا أخذ الله بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تصدق بطيب تقبلها الله منه ويأخذها بيمينه فرباها كما يربي أحدكم مهرا مهرا وفصيلا. وإن الرجل لا يتصدق بنقطة فتره في يد الله أو قال بكف الله حتى تكون مثل الجبل فتصدق. وهذه السنة الثالثة في إثبات صفة اليد للخالق الباري جل وعلا. نعم، في الأصل يذكر هذه الأحاديث ويجعل لها عناوين، يقول السنة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، يقول هذه السنة الثالثة، يعني كل ما ذكر حديث قال يعني كان يقول هذا حديث الأول وهذا الثاني والثالث والرابع، هذه إلى أن قال هذا الحديث السادس في هذا الباب الآن. نعم. وهذه السنة السادسة في إثبات صفة اليد للخالق الباري جل وعلا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبل فرقها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منه الأحمر والأسود وبين ذلك والسهم والحسن والخبيث والطيب. وعن ابي موسى رضي الله عنه والسهل والحزن يعني الشديد نعم والخبيث والطيب يعني هذه صفات الناس على هذه الاحوال نعم والسهل والحزن والخبيث والطيب وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثبات صفه القبضه قال خلق ادم من قبضه قبضها من جميع الارض الله تعالى له يد وله كف ويقبض ما يشاء جل وعلا سبحانه وتعالى ويطوي ما يشاء والقرآن صريح في ذلك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة فقال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين نعم وعن موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم من قبضه قبضها من جميع الارض فجاء ابن ادم على قدر الارض منه الابيض والاسود وبين ذلك السهل والحسن والخبيث كما اخبرنا الله في كتب تنزيله يد الله والخالدين واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ان يد الله هي العليا عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فألحفت وفي لفظ فألححت في المسألة فألحفت وفي لفظ فألححت في المسألة نفس المعنى الإلحاف في المسألة هو الإلحاح فيها يعني التأكيد والمراجع والتشديد في ذلك ألحف في المسألة أو ألح في المسألة نعم قال فألححت قال فألححت وفي لفظ فألححت في المسألة فقال يا حكيم ما أنت مسألتك إن هذا المال إن هذا المال حلوة طويلة إنما هو أوزار عين الناس وإن يد الله هي العليا ويد الفرق الذي تليها ويد السائل أسفل من ذلك وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال وألححت عليه فقال وما أكثر مسألتك يا حكيم إن هذا المال حلوة قبرة وهي مع ذلك أوساط عين الناس وإن يد الله فوق يد المعطي ويد المعطي فوق يد المعطى ويد المعطى أسفل ويد المعطى أسفل غيره وعن مالك بن عقبة بن شريك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطى التي تليها ويد السائل السفلى فأعط الفقر ولا تعجز عن نفسك لاحظ ذكر ثلاثة أيادي هنا هل يلزم منها التساوي؟ هل يلزم منها التماثل؟ أبدا ذكر يد الله ويد المعطي ويد الآخذ المعطى المسمى واحد لكن تختلف الصفات يد الله هي العليا واضح؟ العليا في كل شيء لأنه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير فلا يخطر ببالك أبدا عند ذكر هذه الأسماء في موضع واحد أنها تتساوى أو تتماثل أو يلزم أحدها ما يلزم الآخر أبدا نعم إذ اليسار من صفة المخلوقين جل ربنا على أن يكون هذا اليسار مع دليل على أن قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان أراد عز ذكره يقصد اليسار بمعنى الإيش؟ أن يكون له يسار كيسار المخلوق فيسار المخلوق الغالب عليه يا شيخوان الضعف وأنها أقل قدرة من اليمين أما الله جل وعلا كما قال عنه رب عنه نبي صلى الله عليه وسلم قال وكلتا يدي ربي يمين أي لا يدخلها نقص ولا فتور ولا عجز ولا عيب جل الله في علاه سبحانه وتعالى بخلاف المخلوق له يدان ولكن كل يد لها إمكاناتها واضح أما الله جل وعلا فيداه ليس كمثله فيه فيها شيء جل الله في علاه نعم أراد عز ذكره باليدين اليدين النعمتين كمتاعه يحتفظ المعطله نعم من الاول قالوا ايش اليدين اي النعمتين وهذا جهل بلغه العرب حتى العرب ما تسمي النعمه هذا جهل عظيم بلغه العرب النعمه عند العرب اسم جنس للذي انعم الله عليه وانعمت عليه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان ظلوم كفار النعمة اسم جنس فلما أرادوا أن ينفوا الصفة أتوا بكلام أجنبي عن لغة العرب التي نزل بها القرآن أصلا فانظروا كيف يصلح السياق نقرأه بالمعنى إيش يقول لما خلقت بنعمتي فهذا كلام الله عز وجل لما خلقت بنعمتي، ايش يا اخي لما خلقت بنعمتي؟ هذا جهل عظيم وضلال مبين، نسأل الله السلامة. لكن ما الذي حمل القوم عليه؟ ان عندهم مقدمات امتناعية، وهذه اخطر امور يا اخوان. ولهذا دائما نقول بما قال السلف الصالح: اعتقد ثم استدل، اعتقد الحق ثم استدل له، لا ان تستدل لحق انت صورته وكونته من عندك، ليكن حق الحق الذي اعتقدته تابع للدليل، ليس الدليل تابع للذي تصورته انت. واضح يا اخوان؟ طيب ما الذي يجري الان؟ هو اعتقد اعتقادا فاسدا، اعتقد اولا بلا دليل، اعتقد بعلم المنطق والكلام واللوازم وقواعدها التي عندهم والعياذ بالله، فوضع قواعد اعتقدها الحق، ثم صار يقلب الكتاب والسنة وكلام الصحابة لكي يأتي بما يوافق معتقده الفاسد. طيب نحن أهل الإيمان ماذا نفعل؟ ننظر في الدليل أولا، في سبيل المؤمنين أولا، فنعتقد ذلك، نعتقد ما أفاده الدليل على سبيل المؤمنين، ثم كل دليل بعد ذلك سوف يأتي إيش؟ موافقا لهذا المعتقد، لا يعارضه ولا يخالف. لماذا؟ لأن المنطلق واحد والاستدلال واحد، منطلقي الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين، اعتقدت ذلك، فأي دليل يأتي سيكون معزز لذلك الاعتقاد. القوم ماذا يفعلون؟ يعتقدون ثم يستدلون. أنت مطالب أن تعتقد ما أفاده الدليل، تعتقد ما أفاده الدليل على سبيل المؤمنين. إذن المقول نقول مرة أخرى، نقول إيش؟ استدل ثم اعتقد، لا تعتقد ثم تستدل. يمكن أن أخطأت في الكلمة قبل قليل، استدل ثم اعتقد، لا تعتقد ثم إيش؟ تستدل. انظر أصحاب الضلال كلهم وقعوا في هذا المأزق. الخوارج وضعوا عندهم معتقد أن الذي تهدده الله وتوعده بالنار وغضب عليه لا محل له في رحمة الله مطلقا، والحل عندكم إيش؟ قالوا إذن كفار خرجوا عن ملة الإسلام، كل فاعل للكبيرة كافر وإن لم يكفره الله ورسوله. إذن هذا الاعتقاد من عندهم، أليس كذلك؟ ثم جاءوا على الأدلة فهجموا عليها وتأولوها وحرفوها والعياذ بالله، تلاعب المرجئة كذلك، وكذلك الجهمية والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وغير، كل هؤلاء ماذا فعلوا؟ اعتقدوا ثم استدلوا لمعتقدهم الذي اعتقدوه بلا دليل. أما المؤمنون فيستدلون أولا ويفهمون ذلك على سبيل المؤمنين، ثم يعتقدون ما أفاده هذا الدليل، فتأتي كل الأدلة موافقة للحق الذي اعتقدوه، لأنه حق منطلق من ماذا؟ من الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح ونفخ فيه الروح عطس، فقال الحمد لله فحمد الله عز وجل وبإذن الله تبارك وتعالى، فقال له ربه: رحمك ربك، رحمك ربك يا آدم. وقال له: يا آدم اذهب إلى الملائكة إلى ملأ الروح، يعني المخلوقة، الروح ايش؟ المخلوقة، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. نعم. وقال له: يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس، فقل: السلام عليكم. فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم رجع إلى ربه عز وجل فقال: هذه تحيتك وتحيت بنيك. لاحظ كلام الله تعالى يكلم رسوله، والرسول صلى الله عليه وسلم يكلم ربه جل الله في علاه سبحانه وتعالى. نعم. فقال: هذه تحيتك وتحيت بنيك بينهم. فقال الله تبارك وتعالى له: ويدهم مقبوضتان، اخترق يده ايدهما ما شئت. قال: احرق يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركه. لاحظ قبضها وبسطها، كلها صفات ليد الله جل الله في علاه. نعم. ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، فقال: يا رب ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب حكمه بين عينيه وإذا فيه رجل أضواء من قولها الطيب لم يكتب له إلا 40 سنة، فقال يا رب من هذا؟ فقال هذا ابنك داود، وأكتبت له 40 سنة، فقال يا رب زدت في عمره، قال ذاك الذي كتبت له، قال فإني جعلت له من عمري 60 سنة، قال أنت وذاك، فقال ثم اسكن نعم. فقال ثم اسكن الجنة ما شاء الله ثم اهبط منها. وكان آدم يعد لنفسه، فأتاه ملك الموت، يعني يعد أيامه، ما هو أعلم بعمره، فهو يعد العمر، كم بقي من عمري، يعد أيامه. نعم. فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجبت فكتب لي 1000 سنة، قال بلى، ولكنك جعلت ابنك داود منها 60 سنة، فجحد ذريته ونسي ذريته، فيومئذ أمر بالكتاب والشهود. نعم، يقول نسي آدم ذلك الذي فعل، فقال لا ما حصل، جحد يعني أنكر، قال لا بقي لي 60 سنة، فقال لا أنت أعطيت ابنك منها كم؟ 60 سنة، انتهى عمره، فقبضه ملك الموت. نعم. قال فجحد آدم، جحدت أمته ونسيت أمته، من أجل بعد الكتب إيش؟ أمر بالكتابة والشهود لكي يثبت ما يقر به العبد على نفسه. نعم. وفي رواية رحمة الله إلى آدم، فعن رواية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملا لا يغيضها نفقة سحاء بالليل والنهار، سحاء أي مدرارة كثيرة العطاء لا تنضب. نعم. أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يجد ما بيمينه، قال بعثه على الماء ويمينه الأخرى ويخفض يعني الميزان بيده، الميزان يرفع أقوام ويضع آخرين جل الله في علاه، نسأل الله أن يرفعنا عنده. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى سأل ربه عز وجل فقال يا ربي أخبرني بأن أهل الجنة منزلة، قال هو عبد يعني يعلم ما يدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له ادخل الجنة، فيقول كيف أدخل وقد سكن أهل الجنة الجنة، وأخذوا أخذاتهم، فيقال له أنا ترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ قال فيقول نعم، قال أترضى أن يكون لك مثل ما كان لملكين من ملوك الدنيا؟ أترضى أن يكون لك مثل ما كان لثلاثة ملوك من ملوك الدنيا؟ قال رب رضيت، قال لك مثله ومثله مثله، قال لك مثله ومثله وعشرة أضعاف ذلك، ولك فيها أشهد نفسك ولذة عينك، فقال يا ربي فأخبرني بأعلاه منزلة، قال هذا أردته هذا أردت، أي هؤلاء الذين خصصتهم واستثنيتهم، نسأل الله من فضله العظيم. نعم. قال أرست كرامتهم بيدي وهدمت، غرست كرامتهم بيدي، الله غرسها جل الله، غرس أرضهم. نعم. وهدمت عليها لم تر عين ولا تسمع به أذن ولا يخطو على باب بشر، ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الارض يوم القيامه ويقضي السماء بيمينه، ثم يقول هذا الملك فاين ملوك الارض؟ وهما يمينان لربنا لا شمال لهم، تعالى ربنا عن صفات المخلوقين. عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الايات يوما على المنبر، وما قدر الله حق قدره والعفو. اثبات صفه الشمال لله جل وعلا او اليسار مساله خلافيه بين السلف، وقع فيها خلاف، لكن الخلاف لا علاقة له بمسألة الصفات، لأنهم يقررون الحق في الصفة، سواء قلنا يمين وشمال أو قلنا كلتاهما يمين أو قلنا يمين ويسار، فهم متفقون على أن يده ليس كمثله فيها شيء جل الله في علا سبحانه وتعالى، وأن كلا يدي ربنا سبحانه وتعالى يمين جل الله في علا. نعم. ولذا اختار الجمهور أن نقول اليد اليمنى والأخرى، لأن لفظ الشمال تفرد بها حماد بن سلمة وفي تفرده نظر بذلك، فلهذا جرى الخلاف بين السلف إذا مسألة حديثية بحتة لا مسألة عقدية صفاتية. يفرق بين المسألتين، هذه مسألة حديثية بحتة، لو ثبتت قالوا بها مباشرة، لأن ما عندهم في أدنى إشكال، لأن لا تستلزم عندهم لا نقص ولا تقصير ولا مطلقا، لكن قضية حديثية بحتة، هل هذه اللفظة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو ثبتت قلنا بها، وليس إثبات اليمين بعجب من إثبات الشمال والعكس، لأننا عندنا في كل حال أن يديه جل وعلا ليس كمثله فيهما شيء جل الله في علاه سبحانه وتعالى. لكن القضية هل ثبتت اللفظة أم لا؟ الذي روى بين اللفظة لفظة اليسار والشمال شاذة في الحديث، وأن أصبح الحديث محفوظ بدون ذكر ذلك، وأن محفوظ بذلك كلتا يدي ربنا يمين أو اليمين والأخرى، قالوا هذا الذي نقول به، لأن باب الصفات باب يا شيخ وأن توقيفي، ما يجوز أن نضيف إليه شيء من عندنا مطلقا، إما الكتاب أو السنة. نعم. ما ثبت منه. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا هذه الايات يوما على المنبر، فقدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه السماوات مطويات بيمينه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا لاصابعه يحركها، يمجد الرب نفسه على الجبار وعلى المتكبر وعلى الملك وعلى العزيز وعلى الكريم، فرجح لرسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن فيه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قرا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه وهو على المنبر، فالسماوات مطويات بيمينه، قال يقول الله على الجبار وعلى المتكبر وعلى الملك يمجد نفسه. نعم. اثبات صفه اليد وصفة الأصابع لله عز وجل في يديه جل وعلا، وصفة القبض والبسط، وصفة الأخذ، وكل هذه الصفات أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم ربه وخاطب بها أصحابه، لم يشكل على أحد منهم ذلك شيء، لأن المقدمة عندهم سليمة وقد أحسنوا الظن بربهم تبارك وتعالى. أما الخلف أهل التعطيل أساءوا الظن بربهم فنفوا عنه صفاته، لأنهم ألزموه بإيش؟ بلوازم صفات المخلوقين، فكانت النتيجة عندهم أن ينفوا عن الله صفاته، فالعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. نعم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى ظننت أنه سيفر به، يعني يسقط به المنبر. نعم. من شدة ما هزهن النبي صلى الله عليه وسلم وحركهن يديه. نعم. وعن عبيد الله بن يوسف أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الرب جل وعلا سماواته وأرضه بيديه، وجعل منه يديه ويسقطهما، يقول الله على الرحمن حتى نظرت إلى المنزل يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لا أقول أساقط قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ثم يقول أنا الله وأنا الرحمن وأنا الجبار وأين المتكبرون حتى إني أخشى أن يسقط به المنبر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفرها الجبار بيده كما يكفر أحد بيده خبزة في السفر نزلا لأهل الجنة، فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أدرك بنزول أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت وجهه ثم قال ألا أدرك بإيجابه؟ قال بلى. قال إيابهم بالام ونون. قال وما هذا؟ قال زوج ونوح يأكل من ونوح يأكل من زيادة كبده ما 70,000. نعم، يعني هذا الكبش الذي سيذبح لأهل الجنة، والنون الحوت، زيادة كبدي الحوت. نعم، هذا نزل أهل الجنة عندما يدخلون نسأل الله من فضله العظيم. المؤلف رحمه الله قال: باب ذكر السنة الثانية عشرة في إثبات يدي ربنا عز وجل، وهي البيان أن الله تعالى إنما يقبض الأرض بيده يوم القيامة بعدما يبي، قال: فتصير الأرض خبزة لأهل الجنة، لأن الله يقبضها وهي طين وحجارة ورضرض وحمأة ورمل وتراب، كما قال: لا ترى فيها عوج ولا أمتا، تقبض الأرض. نعم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده من ليله ليتوب مسيء النهار ليتوب. يعني يريد أن يقول بعدما يبدو لها، يعني عندما يتجلى لها الله جل وعلا تصير هكذا. نعم. طبعا لا لا لا أعلم دليل صحيح صريح على هذا التفصيل. نعم. قال: إن الله عز وجل يبسط يده من ليله ليتوب مسيء النهار ويبسط يده من النهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكن يخلق القسط ويغفره يغفر إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفها لأحرقت سطحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. جل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه. وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه. وقد أجل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف الخالق البارئ بحرمته بما ليس من صفاته، فيسمعه يعني هذا اليهودي جاء فذكر صفات لله، والرسول صلى الله عليه وسلم يسمعها ويقر عليه، بل ويضحك ويتعجب من علمهم بذلك. إذن هو يقر ما يقول هذا اليهودي في ربه تبارك وتعالى، فاليهود أعلم بالله في هذه المسائل من المعظم صلى الله عليه وسلم. يعني اليهود أثبتوا الله تعالى صفة اليد، لكنهم وصفوها بأنها مغلولة، وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فنفى الباطل وأثبت الحق أن يديه لم تزل مبسوطتان، جل الله في علا سبحانه ينفق كيف يشاء، لم يبضها شيء، لم ينقصها نفق منذ أن أنفق جل الله في علا سبحانه وتعالى. فيقول: كيف تتصورون هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يأتي يهودي ويتكلم بصفات الله جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم حاضر يسمع، والصحابة يسمعون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقر اليهودي ويضحك مما يقول ويتعجب. يقول: كيف يكون هذا باطل؟ هل الرسول يسكت على باطل، أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك ويقر على باطل؟ الله المستعان. وقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم على المصطفى الخالق البارئ بحرمته بما ليس من صفاته، فيسمعه فيضحك عنده ويجعل بدل وجود النكير ان النكير والضرر على المتكلم به ضحك تبذل ورايته تصديقا وتعبدا لقائله لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفه المؤمن المصدق برسالته. نعم، يقول هذا كافر، هذا الذي يعتقد هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا ايمان له، ان زعم الايمان. نقف عند هذا، والله تعالى اعلم. هل عندي سؤال يا أخوان؟